يقول في الأصل يقدر وهو تصحيف. إيه لا لعل اللي بعدها أحسن الله تبينها. أي نعم. قال أبو رافع: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك؟ امش. قال: قلت أحدث حدثا يا رسول أحدثت حدثا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قلت: أففت بي. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. أعوذ بالله. أخطاء يسيرة وعواقبها وخيمة، وشواهد ذلك ما يحصل بين الناس اليوم وقبل اليوم من لذة ساعة أو نصف ساعة يحمل همها إلى أن يموت. هذه الله المستعان خل نامرة كنا بعد خلقة مستعملة، لو عرضها في السوق ما جابت شيء، لكنه خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا. مثل هذا الحديث وأحاديث نجلس بالسعادة في القبر، إذا قرناه بالحديث الآخر، إذا كان رجل في قبان من الآخر رجل من الدنيا صورتين. إيه نعم. يعني المسكوت بعضه يلحق ببعض مثل المنافق، مش يصير. نعم. فما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. طيب الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره وش يصير؟ هذه أمور إن وجد تفسيرها وإلا التسليم، أمور غيبية. حديث آخر: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان ثقة. قال: حدثنا عندك وكان ثقة؟ نعم، بين جملة اعتراضية. مفلوج وكان بمكة. وكان بمكة المفلوج وكان بمكة بدل مكة ثقة. نعم ثقة بين ها هي الرتبة، لكن وكان بمكة عندكم؟ لا، وكان ثقة. نعم. قال: حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد البخاري: حدثنا أبو الحجاج ابن الشاعر، أو حدثنا حجاج الشاعر وكان ثقة. يعني مثل بيان حاله في أثناء الإسناد، لأن الغالب في الشعراء أن فيهم كلام ويقل فيهم، هؤلاء الذين يتبعهم الغاوون يقل فيهم الثقة، فاحتيج إلى التنصيص عليه. لكن مفلوج وثقة الله المستعان. الله صلى إليك، يعني الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبين هذا أن عبد الله بن سالم يكون في ثقة، لأن قد يكون تكلم فيه غيره. أي هذا معروف وكثير هذا، لكن إذا دعت إليه الحاجة احتاج للتنصيص عليه. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قال حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان ثقة. قال: حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول: ما لي فيه إلا وبرة، واحدة الوبر، شعر الإبل سمى وبر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول: ما لي فيه إلا مثل مال أحدكم، إياكم الغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجة وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم واسمه سليمان ابن الجهم مولى البراء بن عازب عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر ابن مرغوي: إذا لا أنطلق، ما دام الوعيد الشديد فثابت في مثل هذا، من يضمن نفسه؟ والعافية لا يعدلها شيء، وإلى وقت قريب والناس يكرهون على الأعمال، لا سيما القضاء، وفي السابق يضربون عليه على قبوله، والآن يتزاحمون عليه. ومسألة يعني خفت لكثرة هذه الأعمال تداولها بين الناس، وهذا يرى أخاه ويرى ابن عمه ويرى قبل ما أدري ويش، من أول نادر القاضي، فيتصعبون. وأيضا هناك أعمال احتاجها الناس وقد لا تكون في مسؤوليتها مثل القضاء، لكنها ما هي بعيدة من كثير من الأعمال مسؤوليات، من أول ما هنا شيء غير القضاء والولاية والأمارهم، لكن الأعمال نادرة، ما هم مثل القضاء في شدتها وقوتها، والقضاة قلة. والآن مسألة كون القاضي له مراجع متدرجة تخفف بعض الشيء، لكن مع ذلك يبقى أن المسألة المسؤوليات مسؤوليات، والسلام لا يعدلها شيء. وأيضا من تولى القضاء وحرص على العدل فيه وحرص على إبراء ذمته أجره عظيم ولو لم يصب. نعم. ها؟ ومن أسباب خروج السابقين عظم الولاية، عظم شمول ولايتهم، كانت ولاية قرآء عظيمة مثلا من ناحية شموليتها وعدم وجود المرجعية لها، يعني ما في ما حد يسددك، فإذا قال نفذ قوله مباشرة، إيه ما في أحد يسددك. وضع الآن أسهل وأسمح الآن، يعني حكم القاضي فوق الاستئناف، فوق المحكمة العليا، كل من توجه وكذا فيسهل الأمر على القاضي بحيث أنه ما يكون الأمر مباشرة نافذ. لا والذمم خفت عند بعض كثير من الناس، كنا عندنا ما كنا طلاب، مستحيل طالب من طلاب كلية الشريعة أصله من هذه البلاد ويقبل بسهولة، وعندك من بعض الجهات من أطراف المملكة وكذا يتزاحمون ويقدمون، لكن المسؤولين ما يحرصون عليهم، لأن من طلب الولاية وكل إلى نفسه. نعم. حديث آخر قال أبو بكر ابن مردوي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل ائت به، فذلك قوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال عن تخريجه: قال في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة اتهموه بالوضع. والشطر الأول من الحديث ثابت في المسند وصححه الألباني في الصحيح. أحمد بن أبان كان يقلب الأخبار، إيه يضعفه شديد عند أهل العلم. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي. الحافظ بن كثير طول البال والنفس الله ويسوق من الأخبار 20 طريق وأحيانا 30 ويتلذذ بذلك. بعض طلاب العلم الذين نفسوا حديثي كذلك، واللي ما له يد بالحديث ولا بالأسانيد، ولذلك فرح كثير من الناس لما خرج أول مختصر لصحيح التفسير ابن كثير، تخففون. بعض الناس يضجر من التكرار في صحيح البخاري، لأنه أحيانا يجيب الحديث في 20 موضع وحديث واحد، لكن لا يمكن أن يسوقه بمتنه وسنده في موضعين بدون تغيير، إلا في مواضع نادرة جدا ذكرها الحافظ في نحو 20 موضعا، في نحو 20 موضع من التكرار اللي يقرب من 5000 حديث كلها مكررة. ثم درى التلذذ أن يفرح بالمطولات أو كثرة الأسانيد، ثم درى حال الصبر يعني. الصبر بالتصبر، إذا تعود خلاص. لا لا، نتلذذون لنفس حديثي وأخذ على قراءة الأسانيد وعرف ما بينها من فروق، سواء كان في صيغ الأداء أو في التقديم والتأخير والسياق وجودة سياق المتون، يوجد نشوة عن طالب العلم. الحافظ ابن حجر في بعض المواضع يبدي لطيفة من لطائف الإسناد، ها، يتنبه لها وقد لا يتنبه لها غيره، فيقول الحمد لله ثم الحمد لله، يحمد الله كثيرا على ذلك. نعم. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل أو زميل زميل أحسن الله، قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به، وقال الترمذي حسن صحيح. قد يقول قائل أن هذا الغال أليس من المؤمنين؟ هل خرج من الإيمان بذلك؟ لا شك أنه عصى وارتكب كبيرة، وإن أخرجته من دائرة الإيمان فلن تخرجه من دائرة الإسلام. نعم. حديث آخر. قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، قال لا أخذه ولا أجيء به، فأعفاه. ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. وين هذا؟ بعد قوله إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به، وقال الترمذي حسن صحيح. عندك هذا؟ نعم موجود قرأنا. حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن. لا موجود. لا، قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. تقديم وتأخير. نعم. حديث آخر. قال أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة ابن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، قال فسأل سالم بن عبد الله فوجد في متاع رجل غلول، قال فسأل سالم بن عبد الله فقال سالم المسؤول سالم إيه فقيه إيه أنا عندي سالم إيه فسأل سالم بن عبد الله يعني سالم هو المسؤول إيه عندنا سالم فسأل سالما فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه، قال وأحسبه قال واضربوه، قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا، فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه. معروف عند الحنابلة هذا. نعم. حديث آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عبد الله بن وهب صلى الله أحمد هذا ابن أخي ابن وهب عبد الله صلى الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله ابن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس بلى. ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به. وقد رواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغالي أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عفان بن عطاء عن عثمان بن عطاء ايه عندنا عفان أصلا الصحيح عثمان والله اللي عندنا كذا عثمان بن عطاء الخراساني ايه حتى قال هنا في الحاشية قال في سندي عثمان بن عطاء إنه هو الخراساني صحيح حسنت عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويمنع نصيبه دون حد المملوك نعم هكذا ويمنع نصيبه من الغنيمة نعم. وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور لأن هذا وخالفه المفترض أن يجي بعد هذا 248 آخر سطرين إيه لكن المفترض أنه يجي بعد رأي أحمد نعم. قال وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير. قال فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت؟ أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ بالسبيعي. إيه السبيعي. إيه. مدلس ونعم عن. سأل الطرق كلها. صححه أحمد شاكر. صححه أحمد شاكر. معلق بأن ابن مسعود أخطأ خطأ شديدا في تأويله لآية على ما أول. ولكن هنا في الإسناد السند اللي هو سلمك الله أبو إسحاق عن جبير هنا مع العين وله طريق أخرى عند أبي داود ولم يصرح بالتحديث. لكن أحمد شاكر يصح مثل هذا سهل في نعم. صلى الله عليكم ابن مسعود رضي الله تعالى قال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله لأنه يأتي به يوم القيامة تجيب مصحف ولا تجيب شيء سارته لكن تسميته غلول من باب المشابهة في اللفظ ليس الغلول الفقهي لا لا ليس الغلول المذموم. وروى وكيع في تفسيره ها المحقق هنا يقول الصواب خمير بن مالك خمير بدل جبير لا يقول هو خطا الصواب ما اثبتناه من المسلم هذا جبير بن مالك الحضرمي يعني نعم. وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم قال لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إبراهيم الثاني النخعي نعم النخعي صلى الله عليه قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي بما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود عن سمرة بن جندب يعني إذا ترتب على مثل هذا الإخفاء مصلحة ظاهرة أو درء مفسدة. أذكر قبل 40 سنة ونحوها دخلت وسط الديرة قرب الجامع وصليت المسجد فوجدت فيه مصحف ضعف المصاحف فإذا به القرآن كامل ولا أضمن ضبطه وفيه رسائل لطائفة مبتدعة من غلاة الطوائف وفيه الصور لعلي والحسين ولهم أجنحة يطيرون فوق السحاب كما يعتقده من يؤمن بالرجعة وغيره غلول مثل هذا المصحف يترك عند عامة الناس في المسجد ولا يغل قد يكون واجب تعين مثل هذا والله المستعان. لكن في الملك الخاص حسن الله عليك الملك الخاص يعني شخص شخص ولا مكتبة وفيها منكر عظيم كشرك ولا كفر بالله والله المصلحة الراجحة الشرك أمر عظيم والواحد وجد كتاب شمس المعارف كتاب سحر في مسجد وخذه وحركه يعني مثل هذا متعين نعم صلى الله عليكم. وقال أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة فقال صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك صلى الله عليه وسلم يعني بلغته الحجة بلغته الحجة ولا يقبل عذره في مثل هذا صلى الله عليه وسلم نعم مسألة العذر بالجهل مسألة طويلة الذيول والجاهل من لهم الجهال لهم منازل تتفاوت والمعذور به يتفاوت أيضا فقد يعذر فلان لأن بلوغ الحجة عنده ليست تامة وقد تبلغه الحجة بأوضح صورة لكن يكون حكمه حكم من لم تبلغه كالأعاجم مثلا، سمع القرآن لكن كأنه ما سمع، وشخص بلغته الحجة وهو عربي يفهم القرآن ولكن منعه من القبول الاقتداء بالشيوخ، يقول أنتم عندكم شيوخكم عندنا شيوخنا، شيوخنا يقولون كذا، هذا ما يعذر أصلا، لأن مجرد البلوغ لمن يفهم لأنذركم به ومن بلغ، خلاص انتهى الإشكال. كونك وفقت وقبلت شيء وكونك ما قبلت كما لو لم تقبل أصل الإسلام، ما تعذر. نعم. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الآية. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أهل الشر دركات، أعوذ بالله. نعم. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. نعم. وقوله تعالى: وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، الطباع تنفر من غير الجنس، فإذا كان من الجنس ألفه واستجاب له. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا، لو أن شخصا تزوج على ما يقال أنه ممكن جنية، ولو كانت من أجمل النساء صورتها وعندها شيء يسير يخالف، يد ولا رجل، شيء يذكره بأصلها، أو كما قيل عن بلقيس في رجليها شعر مثل شعر الغنم، هل بينبسط ويستانس؟ ها؟ ها؟ لا لا، ما يستانس، ما ينبسط مهما كان جماله. صحيح. ها؟ بخاف منها جنية. لا لا لا، درب عليه، واللي يذكرون حصل مشت أمورهم إن صح الخبر. ذكروا عن شخص يذهب من الرياض على بعير للتجارة في حائل، وأظن معه أناس أو صادف ناس وسكن معهم وما أدري إيش، فقالوا إنهم يسمعون صوت في الليل واتهموه، ثم على الأخذ والرد تبين أنه متزوج جنية. يقصها علينا واحد من المشايخ، قال لي: ما ندور لك واحدة يا أبو محمد؟ قلت: لا والله، عايزين عنها لنس الحين. قال هذا الشيخ هو شيخ جليل كبير القدر كبير السن، قال: لا والله، دور لي أنا وياك. لأنها كما يتصورون إن صح الخبر، كما يتصورون خفيفة المحمل تتشكل وتجي في المكان اللي يبي، وش المانع يقول؟ وإذا مل منها الصورة تشكلت في صورة ثانية منه وتعينه على ما يريد، لديها قدرة ليست مثل قدرة الإنس، ويمكن تركب معه على هالبعير تردفه لين يصل الموضع اللي يبي وترجع. هكذا يتصورون، لا سيما من يقول بإمكان ذلك. ولا أحتاج ولي ولا شهود. لا لازم ولي، مكلفينهم. إيه التزاوج أجازه كثير من أهل العلم وأقروا وذكروا وقايع، لكن اللي يظهر أن الماوردي في أدب الدنيا والدين قال إنه غير ممكن، قال إنه غير ممكن، وهذا مصرح به عند المعتزلة وغيرهم، ولذلك ينكرون التلبس. والماوردي اتهم بشيء من أقوال المعتزلة، والله المستعان. أما التلبس فنقل عليه الإجماع، شيخ الإسلام وغيره نقل الإجماع. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس، وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين وجعلنا مسلمين ومن أتباع هذا النبي الكريم، أشرف الخلق وأزكاهم على الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللي شوف كلام ابن القيم في طبقات المكلفين في آخر طريق الهجرتين.